بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقد مضى معنا الكلام عن الحالة الدينية والحالة السياسية والحالة الاجتماعية في الجزيرة العربية قبل الإسلام، والكلام في هذه الحلقة إن شاء الله عن الحالة الأخلاقية. نبينا صلى الله عليه وسلم لخص رسالته بقوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق. معنى ذلك أن العرب في الجاهلية كان عندهم شيء من الأخلاق الكريمة والخلال الحسنة، فجاء الإسلام متمما مكملا مرمما لهذه الأخلاق. لكن في المقابل كان عندهم من المثالب والأخلاق المرذولة شيء كثير. كان عندهم العصبية، العصبية الجاهلية، العنجهية، الظلم، سفك الدماء، الحرص على الأخذ بالثأر، اغتصاب الأموال عنوة، أكل مال اليتامى، التعامل بالربا، شرب الخمر، ممارسة الميسر، القمار، الزنا كان موجودا، لكن الزنا كان في الإماء وأصحاب الرايات من البغايا، أما الحرائر فإنهن كن يستنكفن يستنكفن من الزنا. ولذلك لما جاءت هند بنت عتبة ملثمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمها يوم الفتح، فقال: بايعنني على ألا تشركنا بالله شيئا ولا تسرقنا ولا تزنين. قالت: أو تزني الحرة؟ ثم قال: ولا تقتلنا أولادكن. قالت: ربيناهم صغارا فقتلتهم يوم بدر كبارا. فقال لها: من أنت؟ قالت: أنا هند، فاعف عني عفى الله عنك. والشاهد قولها: وتزني الحرة. أيضا العرب كانوا يمارسون كثيرا من اللهو واللعب والمجون، و يعني كان عندهم الليالي التي يسهرون فيها على ما يبغضه الله عز وجل. وليسوا كلهم كانوا على مثل هذا السلوك، لكن كان فيهم من لا يزني، من لا يشرب الخمر، من لا يسفك الدم. يعني مثلا قيس بن عاصم المنقري ذكروا عنه أنه حرم الخمر على نفسه قبل أن يحرمها الإسلام، لأنه مرة شرب فسكر وأراد أن يقع على ابنته، فلما أفاق وأخبروه قال: رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليما، فلا والله أشربها صحيحا ولا أشفى بها أبدا سقيما، ولا أعطي بها ثمنا حياتي، ولا أدعو لها أبدا نديما، فإن الخمر تفضح شاربيها وتجنيهم بها الأمر العظيم. بينما كان غيره يقول: نشرب فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهها اللقاء. وكان الآخر يقول: فإذا ما شربت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا ما أفقت فإنني رب الشويهة والبعير. أقول إخوتي أخواتي، العرب كان عندهم فضائل، كان عندهم مكارم أخلاق، كان عندهم أخلاق حسنة أصيلة، بل ربما كانت هذه الأخلاق الطيبة عندهم يعني كثيرة. ولذلك اختار الله عز وجل خير الأنبياء وأفضل الرسل من هؤلاء العرب، وصاروا هم حملة هذه الرسالة الخالدة وقاموا بتبليغها للناس. قد يقول قائل ما نريد أمثلة لهذه الأخلاق الكريمة التي عند العرب. من هذه الأمثلة أنهم كانوا قوما يأبون الذل والضيم. العربي بفطرته كان حرا يعشق الحرية ويحيا لها ويموت من أجلها، لا سلطان لأحد عليه. ما يرضى العربي في الجاهلية أن يعيش ذليلا أو أن يطعن في شرفه أو عرضه ولو كلفه ذلك حياته. ولا شك أن هذا من مكارم الأخلاق، هذا الذي يعتاد أن يغمض العين على القذى ويجر الذيل على الأذى ويرضى بالضيم ويصفع ويشتم ويهان وهو قرير العين هانئ العيش، نعوذ بالله، يعني قد أشبه الحمار، أشبه الحمار. العربي ما كان كذلك، العربي ما عنده مانع أن يدفع حياته ثمنا لحريته. أيضا من أخلاقهم الكريمة الشجاعة، كانوا مضرب المثل في الشجاعة، والواحد منهم لا يبالي بشيء، ربما يلقى أسدا في الصحراء فينازله حتى يقهره. ولذلك كانوا يتغنون بهذه الشجاعة. وعرف تاريخ العرب معلقة عنترة بن شداد العبسي الذي كان معروفا بالشجاعة. ولذلك لما جاء الإسلام وفرض على أتباعه الجهاد وجد نفوسا مهيئة مستعدة لذلك بطبعها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مضرب المثل في هذا الخلق الكريم، حتى قال علي رضي الله عنه: ما كان أحد أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا إذا حمي الوطيس احمرت الحدق واشتدت الحرب نتقي به، فلا يكون أحد أقرب إلى العدو منه، وإن الشجاع منا للذي يحاذيه الذي يكون بحذائه، لكن ما في أحد يتقدم عليه. ولما سمع الصحابة في المدينة صوتا، سمعوا وجبة يعني شيئا قد سقط، فزعوا، الرسول صلى الله عليه وسلم لقيهم على فرس لأبي طلحة عريا، يعني ليس عليه سرج، يقول لهم: لن تراعوا لن تراعوا. يعني لما حصلت هذه الصيحة المزعجة، النبي صلى الله عليه وسلم ما اختبأ في بيته ولا أرسل واحدا من أصحابه، إنما أخذ فرسا من غير سرج وانطلق نحو مصدر الصوت وعرف الحاصل، ثم رجع يطمئن الناس. فالشجاعة كانت من الأخلاق الكريمة التي يتمادح بها العرب، سواء كانت شجاعة في الرأي أو شجاعة عند البأس. الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي في المكان الثاني. أيضا من الأخلاق الكريمة التي كانت عند العرب الكرم، الكرم لا سيما البدو أهل البادية. الواحد منهم لربما لا يكون عنده شيء سوى فرسه أو ناقته، ما عنده شيء إلا هذا الفرس أو التي يتنقل عليها ويحارب، أو الناقة التي يحتلب ضرعها ويجز صوفها وينتفع منها. فإذا جاءه الضيف يسارع إلى نحر تلك الناقة أو ذبح الفرس، ويتمادحون بذلك، لا يرونه سفها ولا يرون ذلك سرفا. بل بعض هؤلاء ما يكتفي أن يطعم الإنسان، بل كان يطعم الوحش والطير. ولذلك حاتم الطائي كان مضرب المثل، كان يقول لزوجتي: إذا صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا فلست آكله وحدي. يعني أبدا ما يأكل طعاما وحده، لا بد أن يدعو غيره. ممن كانوا مشهورين بهذا الخلق الكريم من الصحابة، سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الخزرجي رضي الله عنه، كان رجلا جوادا كريما معطاء، حتى إنه كان إذا غابت الشمس ينادي مناد في المدينة: من أراد اللحم فعليه بأطم سعد بن عبادة، من أراد الشحم فعليه بأطم سعد بن عبادة. وهذا الخلق أهله لأن يكون داعية إلى الله. لما أسلم رجع إلى قومه قال لهم: أي رجل أنا فيكم؟ قالوا له: أيمننا نقيبة وأكرمنا يدا. فقال لهم: فإن كلامي من كلامكم حرام، وطعامي من طعامكم حرام، حتى تدخلوا في دين محمد. فأسلم قومه كلهم أجمعون، لأنه يد لأن له يدا يعني سابغة وكرما مشهودا. أيضا ولده قيس بن سعد بن عبادة خرج مع الصحابة في بعض المغازي، فلما أرمل القوم وأسنتوا نفد ما عندهم من الزاد، نحر لهم فرسه، وكان يعني فرسا أصيلا. فلما رجع وأخبر أباه بالذي صنع قال له: لو لم تفعل ما كنت ولدي، لو لم تفعل ذلك فما أنت بولدي. أيضا من الأخلاق الكريمة التي كانت في الجاهلية عند العرب المروءة والنجدة. العربي بفطرته إنسان كريم، يأبى أن يستغل ضعف الضعيف أو عجز العاجز، يعني المرأة والشيخ الكبير والمريض، لا، ما يستغل هؤلاء. ولذلك تجدون في السيرة بأن الصحابي يوم أحد وجد إنسانا يحمش الناس ويحرضهم، فلما توجه إليه ليضربه بالسيف إذا هو امرأة هند بنت عتبة، فولولت يعني صاحت مولية. يقول الصحابي: فأكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه امرأة ما ينبغي أن نقتلها. فهذا كان عندهم، يعني العاجز والضعيف والمرأة والشيخ الكبير والمريض أبدا ما يستغلونه. أيضا من صفاتهم الوفاء بالعهد، الوفاء بالعهد. كانوا يتمادحون بالوفاء وكانوا يذمون بالغدر، الغدر. ولذلك من القصص المشهورة قصة سموأل ابن عادياء، الذي ضحى بابنه في مقابل ألا يسلم الأدرع التي أودعت عنده. وبل أعجب من ذلك، رجل اسمه الحارث بن عباد ظفر بقاتل ابنه وهو المهلهل ابن ربيعة في حرب البسوس، والحارث لا يعرف المهلهل. فالمهلهل بعدما قبض عليه الحارث قال له المهلهل: إذا دللتك على المهلهل قاتل ابنك تطلقني؟ قال له: نعم. قال له: أنا المهلهل، أنا المهلهل. فاكتفى بأن جز ناصيته وتركه، ما أخلف وعده، لأنه وعده، قال له: إن دللتني على المهلهل قاتل ولدي أطلقتك. قال له: أنا المهلهل. أيضا العرب من الخصال الكريمة التي كانت عندهم العفو عند المقدرة، العفو عند المقدرة. الواحد منهم كان ينازل خصمه وقرنه حتى إذا أمكنه الله منه عفى عنه وتركه، بل كان من أخلاقهم عدم الإجهاز على الجريح. ولذلك يوم أحد لم في بعض مرويات السيرة بأن أبا سفيان بن حرب، وكان زعيم معسكر الشرك، لما وجد حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم مجندلا في التراب صار يعبث بسيفه في وجهه، فقال أحد المشركين: يا معشر قريش، انظروا ما يصنع سيدكم بابن عمه. فقال له أبو سفيان: اكتم عني ولا أعود، اكتم عني. هذه زلة، هذه يعني ما ينبغي أن تذيعها بين الناس. أيضا كان من أخلاقهم الصدق، الصدق، يذمون الكذب. أبو سفيان ابن حرب لما ذهب مع جماعة من التجار ناحية بلاد الشام، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام، قال له فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هرقل ما يعرف كبير شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: انظروا هل من تجار العرب أحد؟ فجيء بأبي سفيان ومن معه، فقال له: إني سائلك عن هذا الذي يزعم أنه نبي، وإياك أن تكذب. يقول أبو سفيان، وهو إذ ذاك أعدى أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ما منعني أن أكذب في ذلك اليوم إلا خشية أن يعهد القوم علي كذبة. أنا ما استطعت أن أكذب مخافة أن يكون هذا عارا علي. ولذلك سأله هرقل: هذا الرجل أهو ذو نسب فيكم؟ هل قال هذا القول أحد قبله؟ هل عهدتم عليه الكذب قبل أن يقول مقالته تلك؟ هل يغدر؟ هل يدخل في دينه الضعفاء أم الأقوياء؟ هل يزيدون أم ينقصون؟ هل يرتد عن دينه أحد سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ هل حاربتموه؟ كيف الحرب بينكم وبينه؟ بما يأمركم؟ أبو سفيان أجاب إجابات صادقة، فكانت النتيجة أن يقول هرقل: أشهد أنه نبي، ولئن طالت به حياة ليملكن ما تحت قدمي هاتين. أيضا من الأخلاق الكريمة التي كانت عند العرب حماية الجار، حماية الجار، من استجار بهم أجاروه، بل ربما ضحى الواحد منهم بنفسه وولده في سبيل إجارة هذا الذي استجار به. كذلك كانوا يعرفون حقوق الجار ويرعون حرمه ويحافظون على عرضه، حتى قال عنترة بن أبي عنترة بن شداد العبسي: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، والآخر قال: حتى يواري جارتي الجدر. أيضا من الأخلاق الكريمة عندهم القناعة والرضا باليسير، يعني ما كان عندهم توسع في العيش ولا طلب لرغده ونعيمه، لأن طبيعة البلاد فطرتهم على هذا الخلق. الواحد منهم ربما يسير في سفر أياما وليالي مكتفيا بتمرات يقيم بهن صلبه، و جرعات من ماء يرطب بها كبده. الحياة عندهم تكاليفها قليلة، حتى يقول قائلهم: إذا لم تكن إبل فمعزى، كأن قرون جلتها العصي، فتملأ بيتنا أقطا وسمنا، وحسبك من غنى شبع وري. يعني ما يتوسعون في العيش ولا يطلبون كثرة أنواع من الطعام، ولذلك كانت أجسادهم يعني سليمة وأبدانهم قوية. أيضا من الأخلاق الكريمة عندهم قوة الروح وعظمة النفس. العربي شجاع كما مضى معنا الكلام. العربي أيضا نفسه عظيمة، نعرف بأنه إذا اجتمعت قوة الجسد مع بطولة النفس فإنها تصنع العجب العاجب. ولذلك لما شرفهم الله بالإسلام ووحدهم تحت لوائه ما كانوا يهابون لا الفرس ولا الروم، مع أن العرب كانوا قلة مستضعفين ما عرفت عنهم حضارة، لكن بهذه النفس الأبية وهذه الشجاعة النفسية ما استطاعوا أن يتغلبوا على الفرس والروم، وما أتى على الناس 10 سنوات بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كانت جيوش المسلمين تدك عروش تينك الإمبراطوريتين العظيمتين اللتين كانتا تحكمان الدنيا. أيضا من الأخلاق الكريمة عند العرب الصبر على المكاره وقوة الاحتمال، كما مضى معنا الكلام قبل قليل، طبيعة بلادهم صحراوية جافة، زرعها قليل، ماؤها قليل، وما هناك جنات وعيون وزروع ومقام كريم. ولذلك كان العربي قد ألف اقتحام الجبال الوعرة، ما يبالي أن يسير في حر الظهيرة، يتحمل الحر والقر. ولذلك لما دخلوا في الإسلام ضربوا أروع الأمثلة في الصبر وقوة الاحتمال، وخرجوا يدعون إلى الله عز وجل ويجاهدون في سبيله، لا يبالون بحر ولا برد ولا وعورة طريق ولا بعد شقة ولا جوع ولا ظمأ، بل كانوا يقتحمون تلك المكاره اقتحاما. بالإضافة إلى كثير من الفضائل التي أهلت هذه النفوس بعدما جاء الإسلام فنماها وقواها ووجهها إلى الحق والخير، فانطلق هؤلاء العرب من شبه الجزيرة كما ينطلق الملائكة الأطهار، فتحوا البلاد وهدى الله على أيديهم العباد، ملأوا الدنيا إيمانا ويقينا بعد أن ملئت كفرا وشر، ملأوا الدنيا عدلا ورحمة بعد أن ملئت جورا وظلما، وملأوا الدنيا فضائل بعد أن عمتها الرذائل. ولذلك ما نستغرب أن ربعي بن عامر رضي الله عنه لما دخل على رستم قائد الفرس قبل المعركة القادسية وسأله رستم ما الذي جاء بكم، أن يستغرب هؤلاء العرب الذين كانوا ينتظرون المؤونة والمعونة وما يجود به الفرس، ما الذي جرأهم على غزو بلاد فارس؟ فقال له إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، وتحقق فيهم قول ربنا جل جلاله، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. وقول ربنا جل جلاله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ويبقى الكلام في الحلقة المقبلة إن شاء الله عن الأحوال الاقتصادية في الجزيرة العربية. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.